اذكر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نسألك علما ينفعنا في الدنيا والآخرة، ويكون لنا إماما في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل ما تعلمنا حجة لنا، ولا تجعله حجة علينا، ولا تجعلنا ممن يعلمون ولا يعملون، ويعملون بما لا يعلمون. آمين. هذا اليوم الخامس من ذي القعدة، وهذا الدرس الثالث والخمسون. ثالث والخمسون. وقفنا عند إني جاعل في الأرض خليفة، وتكلمنا بهذا المعنى إني جاعل، وأن الله تبارك اسمه لا يستأذن ولا يعلم ذا شأن، لأن الله تبارك اسمه الشأن كله له، ولا شأن لأحد دونه، فهو لا يعلم استئذانا ولا شيء من هذا، ولكن يعلم حكمة ويعلم من وكالته على العالمين. فإذا أعلمنا شيئا لا يستأذننا فيه، ولكن ليهدينا ولتتم حجته على العالمين، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس أحد أحب إليه العذر من الله، ولذلك أرسل المرسلين. فهو حقيقة لا يلزمه أحد أن يرسل رسولا ولا أن يقول قولا تبارك اسمه المتكبر، ولكنه يقول حتى لا يحتج عليه في الآخرة أبدا، كما قال في النساء: قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فلما قال إني جاعل في الأرض خليفة، هي أصل الآية: وإذ قال ربك للملائكة، والملائكة أطوع خلقه له أصلا، ولا يسبقونه بالقول ولا يملكون أصلا. فبالتالي واضح أن إعلامهم هنا لا هو إعلام استئذان ولا شيء من هذا، ولكن هو إعلام لنا نحن حقيقة، لأنه لا يقضون بأمرهم شيء الملائكة. ثم صارت الآية على ما تلوتم: إني جاعل في الأرض خليفة، على إعلام الحكمة وعلى تحقيقها. ثم أسمعنا الله، هذا من رحمته وسعته تبارك اسمه العظيم، قول الملائكة: قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء. فهو على كبريائه ودود، على كبريائه ودود. وهذا السؤال لولا ما يعلم الملائكة من رحمته ووده لا يقولون شيئا، ولا هو تقديم بين يديه، ولا تجاوز لحد، ولا شيء من هذا. ولكن أتجعل فيها، فهذا مقام العبد من سيده المتكبر الودود، وهو هكذا تبارك اسمه، يعلمون حدهم ويعلمون متى يأذن وفيما يأذن، ومتى لا يأذن وفيما لا يأذن. فهم يتكلموا فيما يعلمون وده فيه وإذنه فيه. أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال، لاحظ، وإحنا قلنا هذا الكلام كله إعلام لنا، لأنه حقيقة من الخليفة أصلا المجعول؟ نحن شيء. ومن الذي سيكون فيه ما قالت الملائكة؟ نحن. فالملائكة أصلا خارج الأمر، فالبلاء بلاء الخليفة وبلاء من تكلم الله فيه وعنه، اتفقنا؟ وقبل أن أنتقل إليها، سأل سائل أنه لما قلنا إن الله خلق خلقا غير الملائكة يملكون أمرهم ويملكون الخيرة من أمرهم، قالوا: ما هو هذا الجن كذلك، بدليل أن إبليس أبى واستكبر. فواضح أنه قبل أن يخلق آدم ثمة خلق يملك الاختيار، اللي هو الجن. ولكن الآية تتكلم أصلا عن مختار مستخلف. أما ذلك المختار ما استخلف، فكان الله خلقه لأمر يختار فيه فتكون الحكمة في هذا المستخلف، لأنه لو لم يكن إبليس أصلا مختارا لما صار ما صار، فأهله الله للاختيار. لاحظ، إنما الفرق بين آدم والجن أن آدم مختار سيد، مختار سيد مستخلف، واضح؟ يعني الكلام واضح أن الإنسان هو له، والجان حقيقة متابع وهو أضعف، والأنبياء والعلماء كلهم من مين؟ من الإنس، كما قالت الجن وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن. من وين بيأخذوا مصادر علمه؟ ها؟ يعني الأنبياء بيحنا أنها نعم والعلماء وما أطلعنا. تعلمت عن حدا من الجن يا شيخ؟ أنت تعلمت عن حدا من الجن؟ فواضح أنه من علمنا؟ احنا اتفقنا أنه هم أصلا العلم يأخذه الناس عن الأنبياء، جيد؟ فالمصدر الأول في العلم أصلا الأنبياء. فاللي صار أنه حتى لو علم جنهم شيئا من وين علمه؟ على الأنبياء. فكل المصادر، وحتى يعني ما يدان به، أنت الآن يرونك ولا تراه شيء، فهم يحضرون علماءك وعلماءهم. فحقيقة العلماء المشتركين بينه وبينهم الإنس، أما علماءهم فإن كانوا موجودين فلا نحضر ولا نعرف عنهم شيئا. ففي عالم مشترك للتنين، منه الإنس، مفهوم. أما الجن ليس مشترك، فإن كان هو في عالم فهو لهم خاصة، إنما هم يشاركوننا أنبياءنا وعلماءنا. فبالتالي الفرق بين آدم وبين الجن، الإنس والجن، أن الإنس هو المستخلف وهو الممكن أصلا. وكما ما شرحنا مرة من قبل أن الإنس من آنسة. شو يعني آنسة؟ رأى، يعني أنت ترى، تنظر أعلى منها، ترى أعلى منها، تبصر أعلى منها، تأنس، بصير هذه بصيرة بحس. فإن آنستم، واضح أنني يعني أشعر بهذا، آنس من جانب الطور نارا، واضح هي أكثر من الرؤية. قال حتى تستأنسوا فيشعروا فيك، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهله. ابن عباس يعني حتى قرأ تستأذن وتسلموا على أهله، إنما هو الحق الذي لا مراء فيه تستأنسوا. إنه يعني ما معنى تستأنس؟ أن تشعر، يعني لا يكفي أن يعني تشعر أنه أنت أتيت، فهذه المؤانسة أصلا. فعندك الإنسان بشر، ما معنى بشرة؟ أيوة أحسن، فقال الله تباشروهن فالمباشرة مش موجودة في الجن. ليه؟ لأن الله أراد أمرا، الذي يباشر هذا الأمر هو البشر، لاحظ، وهو مقابل الجن واللي هو المستور الإنس. وعندنا حقيقة الله يعني ذكرها لنا في المرسلين، الرجال اللي هم يعني على رجليهم، أصل رجل من الرجل، حتى القراءة فرجالا أو ركبانا، رجالا نفس الجمع، وحتى في قراءة من غير المتواتر فرجالا أو ركبانا على نفسها، رجال زي ما تقولوا أو رجالا، يأتوك رجالا. شو يعني رجالا؟ يعني مش يعني ذكور، في فرق كبير. حتى ذكر من الأنثى، ذكر، لاحظ، في خلافة مثلا ما ذكر، يعني كتم واختفى، إنما يقال لذكر الرجل ذكر، على اعتبار الأنثى في ما علمتم من الصورة وال يعني الشق، والذكر على خلافها. فالظاهر انه الله خلق خلقا يباشر امره، هذا هو. ولاحظ يعني حمل الامر للرجال، ولما قال اجلب عليهم بخيلك ورجلك، لانه مين اللي يحمل هذه المهمة اصلا؟ رجال كانوا صالحين او طالحين، كان رجال، يعني فرعون والمستكبرون رجال كما في سورة الاعراف. نعم. فأجبنا على هذا السؤال، هذا يضاف للمسائل الأولى. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وقلنا لكم أن الملائكة يعني لو شاء الله ما أعلمك هذا، ولكن أعلمك علما تتزكى به وتهتدي به. احنا أقمنا على هذه الدروس، وأنا عن نفسي ولا أحمل أحدا أرى أن هذه الآية إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها وعلم آدم الأسماء كلها، هذا الأمر كله، فمن لم يعلم الحكمة في الخلق هذا يعني هو مسلم برحمة الله. إنما كما قال الله أفمن كان على بينة من ربه كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أنا مسلم والصديق مسلم رضي الله عنه، ولكن ما الفرق بيننا؟ العلم. ماذا بيننا وبين الصديق؟ علم علمه فتزكى به فأصلح زيادة. أنت تالله لو علمت علم الصديق اختلف أمرك. أقل الأمر شيء أن الصديق أصلا كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله في الجاثية قال عن بني إسرائيل ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر. فحجته على بني إسرائيل ما بين لهم من الأمر تفصيل كل شيء، التوراة تفصيل كل شيء، واضح. فالأصل لما الله أعطاك هذا في وراها علم، ولما أنزل لنا هذا المفصل الأصل أن لا نمر هكذا كأنه يعني قصص الضياع. عيب عيب. إذ قال ربك قالت الملائكة لمثل هذا فليسمع العقال يا شيخ أصلا، لأنه حقيقة الخليفة أنت، والذي تكلمت عنه الملائكة أنت. فإذا لم تعلم حكمة خلقك في الأرض فماذا تعلم؟ ماذا تعلم؟ كيف تخبز وتعجن يعني وتأتي النساء؟ هذا هو يعني كما قال الله في سورة محمد قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. تسويت شيء؟ قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. إنما المؤمن أدرك وأبصر وعقل ما له وما عليه. ليه؟ ما ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول ليت أمي لم تلدني، ليتني كنت تبنة. على ماذا تكلم؟ على ما علم ما وراءها. الأمر عظيم. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ألا يكفيك أن تعلم أن الله إذا جمع الأولين والآخرين ليوم معلوم غضب غضبة ما غضب قبلها ولا يغضب بعدها مثلها؟ تعرف مين السبب؟ نحن البشر. فإذا أنت يعني لا ترى يعني الحكمة من هذا الخلق، يكفي أن تعلم أنه سيغضب يوم الدين غضبا ما غضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. لما؟ وقالوا الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. ففعل هذا لنفسه ولأمره ومشيئته، ثم تحلم على العالمين حتى يكون يوم الدين. إنما يعني تعالى اسم ربنا العظيم ما أحلمه. يعني أسمعنا النبي ونحن نقول بما يقول حملة العرش، احفظوه هذا الحديث، حديث يعني ذو شأن عظيم. يعني كما قال الله في غافر قال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. ليه قال لك الذين يحملون العرش؟ لاحظ ومن حوله يعني وغيرهم ممن حول العرش يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. ليه قال هذه؟ لأن الذين يحملون العرش ومن حوله، أحسنت، هذول المقربون هم أعلم خلقه به، بالتالي يؤمنون به. فالذين لم يؤمنوا لا يعلمون من هو. فقال الذين يحملون العرش ومن حوله يؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، رحمة وعلم. ماذا يقول الحملة؟ ومن كم الحملة؟ ثمانية. فقال عليه الصلاة والسلام حملة العرش يتجاوبون بصوت رخيم يقول أربع سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك ونقول بمثلها. فيجيب الآخرون سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. حقيقة انت يا شيخ الآن لو أنا أسمعتك عن بعض الفساد في الأرض تمرض شيء، فما بالك بمن يسمع ويرى كل شيء. والعظيم يا شيخ عظيم الله، انت لا تعلم بها ولا تسمع بها، عظيم الله، لا تسمع بها ولا تعلم بها الا اذا وقعت. اما هذه الفاسدة الكبيرة يعلمها يوم كتبها قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة، فهي على عينه قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة حتى وقعت. فلما وقعت ما غابت عن علمه ابدا. فانت لما سمعتها مرضت، فما بالك بمن لم تغب عنه ابدا. كل الفواحش وكل الكبائر وكل السيئات والفساد كله يعلمه قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة. سلمك الله، احسن، هو احسن يعني قدر المقادير. اخوكم بيقول هو يعلم قبل ان يكتب. تعالى اسم ربنا، شو هالحلم وهالعلم. فهو لما اسمعنا انه غضب غضبة لا يغضب، ما غضب قبلها مثلها ولا يغضب بعدها مثلها، تعالى اسم ربنا العظيم. ولما قص ابن ام عبد، مين ابن ام عبد؟ ابن مسعود رضي الله عنه، لما قص علينا الحديث الطويل في رحمة الله لأدنى أهل الجنة منزلة، فكان عمر يسمع، فقال عمر لأبي بن كعب: يا أبي، إن القلوب قد استرسلت، يعني ارتخينا في البشائر اللي يتكلم فيها ابن مسعود، فاقبضها يعني رد قلوبنا. فقال ابن أبي بن كعب قال: يا أمير المؤمنين، إن لجهنم غفرة لا يسمعها نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا جثى على ركبتيه حتى إبراهيم. مش كلهم بيكون يقولوا نفسي نفسي شيء؟ لرجل كإبراهيم خليل الله وقربه وأمنه، هذه يوم الغضبة هذه لا يظن أحد أنه ناج إلا رجل جعل الله له المحامد وربط على قلبه. فلما خاف الناس قالوا نفسي نفسي، واضح أنه كان في أمان الله. قال: أمتي أمتي. فنحمد الله على كل رحمته على الكتاب وعلى نبي كمحمد عليه الصلاة والسلام. يا أخوانا، يعني شفاعة النبي ورحمة الله واضح أنه لن يدخل مسلما النار إلا أن يأبى المسلم إلا يدخل. زي ما قال شيء، شو قال عليه الصلاة والسلام؟ كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. شو ما أجمله، بس يعني حتى لا تدخل الجنة يجب أن تأبى، إنما لو تركتها على سجيتك أنت كمسلم تدخل، إن لم يكن بأعمالك بالرحمة من شفاعة النبي من رحمة الله. اذكروا الله، ما احنا في بيته وماذا علينا. أول ما ذكر النبي الشفاعة كان الصديق لا يعلم ما الشفاعة. شوف ما أجمل الرحمة، إنه في يوم من الأيام الصديق أبو بكر ما كان يعلم ما الشفاعة. يعني أنت في الآن في مسائل في الفقه والبيوع والحدود لا تعلمها، في يوم من الأيام الصديق ما كان يعلم ما الشفاعة أصلا. فذكر النبي الشفاعة استعلمه أبو بكر، يعني ما الشفاعة؟ قال: ذلك أني عاهدت ربي، في بيني وبين الله عهد، فجعلته عهدا بيني وبينه فجعله تحت العرش. كتاب وسكني فيه، يعني أعطاني فيه أمانة وعهدا أن يشفعني، وجعل العهد تحت العرش. فآتي يوم القيامة عند العرش فأقول العهد الذي بيننا، فيقول الله نعم ويخرج العهد. أنه شفاع. فيعني أمه هاوية، ويل أمه اللي دخل النار. فنسأل الله أن يربط على قلوبنا وأن يميتنا على ملة أبينا إبراهيم وعلى دين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ نقف هاي. قالوا يفسد فيها ويسفك الدماء، بالمقابل ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يعني الملائكة ذكروا سيئتين، يفسد فيها ويسفك الدماء، وذكروا من قبلهم صالحتين، نسبح بحمدك ونقدس لك. يعني كانوا بيقولوا هذا فسادهم وهذا ما يقابله من صلاحنا. ثم اصلا سفك الدماء من الفساد، الفساد يعم كل سيئة شيء، وسفك الدماء منه، انما هو ذكر على التخصيص. يعني ليس الفساد شيء وسفك الدماء شيء، بل سفك الدماء من الفساد، كما ان التقديس من التسبيح بالحمد، لان الامر كله ان تسبح بحمده، فالتقديس فيه، كما ان سفك الدماء من الفساد. نقف على هذا. وهذه كما قلنا هذه الآية لا تأذن لأحد أن يعني يحيد عنها. ليه؟ لأنه ما عليه الناس أعلى شهادة لما قالت الملك، هي الفساد وهي سفك الدماء. من لا يسمع؟ من لا يرى؟ تسمعوا ماذا يجري في الأرض؟ ولا تنسوا ان المؤمنين المسلمين في الكافرين كشعرة بيضاء. فالان نقف ان تجعل فيها من يفسد فيها. احنا تكلمنا في اول البقرة على الفساد. الفساد يعم يعني هو الضد للصلاح شيء، بالتالي يعني يعرف الشيء بضده، ان لم يعرف بذاته يعرف بضده. ما الصلاح اصلا؟ ان يكون الامر والشيء على وجهه الاتم الاكمل. فقال الله كما في الاعراف ولا تفسدوا في الارض، شوف بعد اصلاحها، فاصلحها يعني جعلها على وجهها الاتم الاكمل. ففسادها اخراجها عن صلاحها، خللا او عبثا او كل شيء بالتالي. نعم بالضبط. النبي يستعمل كذلك معنى الفسد على الانقاص، لان من معاني الصلاح التمام، من معاني الصلاح التمام، بالتالي معاني الفساد النقصان، كما ذكر صالح لقومه قال ولا تتبعوا امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون. ما لهم كان ثمود؟ كانوا يخسرون ينقصون. جيد، فذكرنا احنا الفساد. قالوا اتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء. بالتالي اذا قلنا ان الفساد هو الشر كله، ليه تخصيص سفك الدماء؟ واضح بالفعل. اسمع، اول ما يقضى يوم القيامة في الدماء. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. شيء من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. طلع المقابل. علمنا النبي عليه الصلاة والسلام انه لو ان اهل السماوات والارض اجتمعوا على عبد مؤمن فقتلوا اكبهم الله في النار. شوف هالحرمة لوين. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نظر الى الكعبة قال ما اطيبك وما اطيب ريحك، وللمؤمن اكرم على الله منك. نعم. بالتالي واضح انه سفك الدماء. وستجد يعني في القرآن، لن نتكلم على سفك الدم، سفك الدماء لم يرد في القرآن الا كم مرة؟ نعم مرتان في البقرة، مرتان في البقرة. عظم الله. احنا قلنا انه بني اسرائيل هم المثل الامثل لفساد البشرية. بدك تعلم من البشر على حقيقتهم السيئة، ها؟ مين امثل تمثيل؟ بنو اسرائيل. فالله الملائكة تتكلم عن سفك الدماء عموما. لاحظ لما ذكر الله تخصيصا ذكرها لبني اسرائيل، قال واذا اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، ثم لم تتكرر في القرآن. تفهمنا وين؟ فبالتالي سفك الدماء واضح انه امر عظيم. الان نتكلم شو يعني سفك؟ طيب احنا بدنا نتعلم كيف نرد الكلمات لجذورها. سافاك، سافاحة، في دم مسفوح ودم مسفوك، في سفانة، في سافارة، مش ايه؟ هذول كلها مؤديات، هي السين والفاء تجتمع يعني لمشتركات. الان تعالي سفك، ثم سندرس ما الفرق بين سفك وسفحة دما. سفك اخواننا تعلمها بكلمة من العربية معلومة، كسفة. شو يعني كسفة؟ كسوف الشمس، كسفت الشمس. ما معنى؟ شو قال احسن؟ يعني غمات، سترات، شيء ايوه. هيا علمنا ما معنى كسفة، يعني سترى اخفاها. طب سفك عكس يعني، فالدم حرمة مستور، فسفكه كشفه. ايوه متى يظهر الدم؟ كيف يطلع؟ ايوه واضح اخواننا. فسفك الدم اول ظهوره. ليه ما قالنا لا تسفحون دماءكم؟ اتجعلوا فيها ما يسفح الدماء؟ المرحلة الثانية. ايوه شو الفرق بين السفك والسفح؟ السفح اخواننا اعلى. السفح في العربية انه الله استعملها غير مسافحين ولا متخذي اخدان. هلا وعندك سفح الجبل، وعندك الاسفح. مين الاسفح؟ الاسفح الاصلع. والسفح الجبل هو الاظهر منه. شيء هلا لما قال، لاحظ ما اجمل كلام الله، غير مسافحين ولا متخذي اخدان. الاخدان يعني هو الخلان بالخفاء، شيك الخدن، انه هي خليلها وعشيقها وعشيقته فيما لا يعلم. والسفاح عينك عينك، مسافحات هذا المكشوف. فلاحظ فالسف يعني سفح الدم اعلى واهراقه، بدليل لما حرم الله علينا حرم الدم المسفوح. الدم المسفوح اللي اول قطره بصير دم مسفوح شيء يعني. بس انت لو عملت لانسان هيك مسلم فظهر سفكت، سفكت ولا يقتل الا بالكثير، ولكن حرم اول هذا اللي هو السفك. واضح؟ حتى لو لم يؤدي الى القتل. هو لما ذكر الله سفك الدماء اراد القتل، ولكن ذكر باحرم الحرمة اللي هو اول شيء. عشان قال عليه الصلاة والسلام من اعان على قتل مسلم بشطر كلمة. شوف يعني كل المقدمات لهذا بدفعك الثمن، المقدمة لها بدفعك ثمن. ليه؟ لعظيم حرمتها. شيك بشطر كلمة. أتى يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. شيك فقلنا هذا الفرق بين السفك وسفعه. وشان سفنة مثلا شقة، السفن الشق. لاحظ ما انت لا تسفك ولا تسفح حتى تشق اصلا. طب سفرة فبتلاحظ شوف ما اجمل اللسان العربي. طبعا هذا من مين؟ هذا ليس من العرب الجهال ومن عنترة، هذا كلام الله، هو اللي علمه للعالمين، هو اللي انشأ هذا الكلام تبارك اسمه وعلمنا البيان. فقال قال تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. الان تكلمنا على سفك، الا ما هو الدم؟ دم احنا نعلمه، ولكن احنا نتكلم عن الجذور العربية. لا ها؟ لا لا لا، احنا نتكلم على الجذر العربي دائما اخوانا. اذا ما عرفت من اولها قلب حروفها، زي ما قلت لك سفك وكسف، دائما قلب حروفها بتدلك على بعض. ها؟ من مادة، احسنت. هلا الدال والميم ومادة ودم ودم دم، لاحظ هذولا، يعني تلاحظ مادته الحياة فيك اللي هي المشتغلة شو دماءك، وهي علامة حياتك وهي علامة قتلك، واضح؟ فتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، انتبه. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هلا سيبدو واضح ان شاء الله، ونسأل الله ان يهدينا لها، انه في امر عظيم بدأ لما نزل ادم فقتل ابنه اخاه، قتل الابن اخاه. فاول الامر، اول ما كان الـ يعني الادم في الارض الانسان، شو صار فيه؟ صار فيه دم. فالظاهر لما قالت الملائكة تخصيصا وإيضاحا أول الأمر على الدم، عن علم قالوا، عن علم قالوا، لا علم لنا إلا ما علمته. وأنا يعني أرى أنه هذا سؤال الناس، كيف عرفت الملائكة؟ الله أعلمه. كأن الآية تقول إني جاعل في الأرض خليفة يفسد فيها ويسفك الدماء، ولكن أظهر لك هذه وأظهر ما بقي على لسان الملائكة. فما أسمعك من نفسه يفسد فيها ويسفك الدماء. قالوا وسكتوا عن الخليفة، قالوا أتجعل فيها يعني خليفة يفسد فيها؟ فالخليفة تركوها لأنهم بين في الآية، وذكروا ما لم تسمع أنت. ها؟ واضح، بدليل هم ماذا قالوا بعدها؟ قالوا لا علم لنا إلا ما علمته. فمن وين يعلمون أصلا؟ من علمهم أنه سيفسد فيها ويسفك الدماء؟ الله. فسؤال العامة، كيف عرف العليم علمها؟ ما هم يقولوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ممكن ما تقولش كلام قالوا رب العالمين للملائكة، ممكن وحي إليهم؟ لا، احنا مش يعني احنا مش في مش في معرض كيف وصلت، علمهم وحيا او ظاهر القول. علمهم في الارض، ما هذه الارض معينة تكون فيها رسالة؟ لا لا لا لا لا لا لا، نعم، لا علم لنا الا ما علمتنا، واضح انه علمهم. أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قلنا لك الآن هم ظهروا أو يعني أظهروا أو تكلموا عن سيئتين، الآن سيعارضونها بصالحتين. نسبح بحمدك ونقدس لك، وهذه تستحق من المؤمن المتدبر أن يدرس ماذا يعني نسبح بحمدك ونقدس لك وعظم الله. تلاحظ تجد في القرآن سبحه يعني سبح اسم ربك، يسبحونه، في عندك يسبح به، في عندك يسبح له، شيء تسبح له السماوات، سبح لله، ها، في عندك سبح اسم ربك، في يسبحون بحمد ربهم، واضح. وهذا بحمده، واضح اخواننا. الان هات ندرس هو هذا التسبيح، لانه كثير من اعمال لا نعملها ولا نعلم ما هي. ليه نعملها؟ تمثيلا لابائنا حقيقة، والحمد لله ان ابائنا مسلمين، لانه كل ضلال البشرية من وين؟ من اصنام ابائهم. انا وجدنا ابائنا على امة، فبالتالي الحمد لله أن آباءنا وأن آباءنا إبراهيم كان رجلا صالحا وأن ملة أبينا ملة الهدى، الحمد لله وتلك رحمة الله. أما كثيرا من أعمالنا نعملها ونحن لا نعلم ما هي، نطوف حول البيت سبعا الحمد لله رب العالمين ولا هم فاهمين ليه حقيقة، ونرجم ولا هو هناك، ونذبح. يعني لاحظ يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر اللي هو مش عرفة اللي هو العاشر من ذي الحجة، يوم الحج الأكبر ما هو دم، شو هو دم، كيف نعرف يوم الحج الأكبر بالدم؟ فهو أصلا يعني الدم وسفك الدماء لا يعلم محله، الذي الأولى بالمؤمن المسلم المتدبر أن يعلم حتى أقل شيء يتبع حكمة الله ويتقي ما لا يحب الله. إنما نحن يعني حتى الدين اللي عندنا يعني نفعله عادة لأن البشرية تكره الدم. ما أمر الدم حقيقة في المسألة؟ زي ما قلت لك يعني حتى الصلاة اللي تفعل يوما يوما لا يكاد يعلم لما يولي وجهه شطر البيت، وما معنى السجود وما معنى الركوع. وكما شرحنا في أول البقرة أظن أن كثيرا من المسلمين لا يعلمون معنى الصلاة. الصلاة ما معنى الصلاة؟ لا يعلم صلاح، ولا يعلم حقيقة الصوم. يعني لما قال الله صوم لي شهرين، ليه ليه ليه؟ يعني الله قال لك على صلاتك لك أجرك شيء، وعلى حجك وعلى صدق إلا الصوم. يعلم الله، نظرت في كل نظري ذي نظر كل من تكلم فلم أجد يعني ما يشفي أو يرد سائلا. ليه جعل الصوم له يا شيخ؟ احنا جاوبناها في رمضان ليس هذا الذي سلف، وشرحنا ما معنى الصوم تعرض على الموقع، ولكن اذكر من لم يعلم، قلت لك اذا يعني عثر عليك امر تعرفه بضده. يعني من تقريب الله لك لما تعلم فتنة الدجال تعلم حكمة الله، اعلم من الدجال وفيما يفتنك، تعلم ماذا يريد الله شيك اخوانا بضده، تعلم ما هو. فاذا لم تعلم الشيء من ذاته اعلمه بضده، تعلم ماذا يراد. فانت انظر ماذا مع الدجال في الفتن، تعلم ماذا كان يريد الله منك. فالصوم اصلا ما هو شيك؟ انت امسكتها عن ايش؟ هم بيقولوا عن الطعام والشهوة. طب هذه الشهوة للمتزوج أصلا، ولكن قد يصوم غير متزوج، أو الواجب أن تصوم أنت يعني متزوج أم غير متزوج. فأصل الصوم عن الطعام، مش هو عن الطعام، ثم الشهوة جعلت بعدها. إنما أنت تزوجت ولا ما تزوجت ستصوم، مش إيه؟ واضح؟ فواضح أنه عن الطعام. بالتالي لن تعلم ما معنى الصيام حتى تعلم ما معنى الطعام هذا الذي أمسكت عنه، وأين الطعام من الدين. بعدين بتصير تفهم ما معنى الصيام. أما أنت مش فاهم ما هو الطعام، الآن ستفهم ما يعني ما هو الصوم الذي صمت عن الذي لا تعلم ما هو. فأول شيء أعلم ما هذا الذي صمت عنه لأعلم ما هذا الصوم. كثير من المسلمين لا يعلم محل الطعام أصلا في الدين أصلا. أنا أذكر أخ من الإخوة لما إحنا شرحنا أن الدين قائم على الطعام يستكثرها كثير من المسلمين، وقد علموا أن نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام هو اللي قال في صحيح البخاري حديث عبد الله بن عمرو قال أي الإسلام أفضل أو خير؟ قال إطعام الطعام. تفضل هل تعالى أي واحد من الشيوخ الوعاظ والفلاسفة الكبار كل الإسلام بيصير يقول لك ما وقر في الجنان وصدقه اللسان وعملت به الأركان وبيطير بيصير ورا الشمس ويشرح. ليش الكلام الفاضي هذا؟ لا اتكلم بما تكلم فيه الله والنبي. أصلا ما الإسلام يا شيخ لو لم يتكلم النبي؟ هو دين الفلاسفة ولا دين المفكرين؟ هو دين هذا الرجل محمد عليه الصلاة والسلام، فتتبع كلمة كلمة. ويعرف الإسلام كما عرفه هو. أنا عجبت رجل بروفيسور بدرس حديث، بروفيسور بدرس حديث، حديث صحيح حديث أبي أمامة يعرف فيه النبي الإيمان. شوف لوين هذا البروفيسور لا يعرف الحديث ويعرف تعريفات كل من شط في الدين لتعريف الإيمان. أما كلام النبي في تعريف الإيمان لا يعرف. يعني لاحظ ما الإيمان الآن؟ ما الإيمان؟ اسمه خذ. يعني أنا أزعم أنه من 100 عالم لو سألته ما الإيمان كثيرا منهم، لا أريد يعني أن أبالغ، سيقول ما يحفظ من غير كلام النبي. لاحظ. وقليل منهم ما سيقول قول النبي عليه الصلاة والسلام. هلا جاء رجل للنبي قال ما الإيمان؟ فالأصل جواب النبي ما أحد يتكلم. قال ما الإيمان؟ طلع ما أجملها. تالله لا يملك أحد أن يجيب هذا الجواب. والله يا شيخ والله واضح من يسره ومتانته أنه وحي. قال ما الإيمان؟ قال إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. شوف الجواب، هذا جواب نبي. ليه؟ لأنه اللي عند الناس فلسفة على اللسان، أما النبي جمع الإيمان مع عمل، وكان الحديث هذا يكفي لإبطال فلسفة كل من أحب العلماء أن يبطلوا فلسفتهم لما قالوا أن الإيمان قول بغير عمل، فتنازعوا عليها وبدع بعضهم بعضا وفسق بعضهم بعضا. يعني أبو حنيفة مسكين رحمة الله عليه يزعمون أنه هو اللي بيقول أن الإيمان قول بغير عمل، فأجى العلماء الآخرون قالوا له هذه باطلة وهذه بدعة، وصاروا يردوا عليه واستدل. اسمع كلام النبي ما هم بينه. قال تعرف أنت مؤمن؟ لا، سرتك حسنتك. فهو أصلا السرور وساءتك هذا شيء أشعره، والسيئة والحسنة والسيئة ما هي؟ أعمال. فأنت تعرف إيمانك بأعمالك. مش إيه؟ قال إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. رضي من رضي وكره من كره. هل بقول لك هذا هو التعريف؟ هذا والله يا أخواننا هذا التعريف لو لم يعلموا أنه من رسول الله ما كفاه بشيء. انت انظر كيف يعرفون ويتشدقون. هذا الحديث لا يكفيه. بقول لك ما بقول لك النصراني تسروا حسنة وتسويت هيك. انما يعني يبكتون لما يعلمون انه هذا قول امام الدنيا والاخرة عليه الصلاة والسلام. اتم من حسنة الحديث. فقال الرجل فما الاسم؟ اعرف لك في المكروه، في الحرام، في او في تنزيه كراهة على التنزيه. الحمد لله رب الاخوذ الفلسفة. طلع الامي عليه الصلاة والسلام، هذا الامي مديحه، ليتهم بقوا اميين هذول المشيخات. فقال ما الاسم؟ قال واضح ان النبي لا يريد ان يعلمك علما على لسانك، يريد علما تنجبل به. فقال ما الاسم؟ قال ما اذا حاك في صدرك شيء فدع، اذا حاك في صدرك شيء فدع. هيل الله اكبر. نتم ان شاء الله ان هذا علم التسبيح علم عظيم ان شاء الله، والتقديس علم عظيم ان شاء الله. ونسأل